إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الباب الرابع في حد شارب الخمر. قال: وفيه مسائل. بدأ هنا بعد أن انتهى من حد القذف، بدأ في حد شارب الخمر. الخمر إنما سميت خمرا لأنها تخمر العقل، وسمي الخمار خمارا من التغطية، سمي الخمار خمارا من التغطية، فكل شيء يغطي شيء يسمى خمارا. فالقلنصوة الطائية التي تلبسها أنت اسمها خمارة، لأنها تغطي رأسك، فكل ما يغطي رأسك اسمه خمار. لذلك في الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث بلال، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخمار والخفين، مسح على الخمار والخفين. وعند أحمد قال: امسحوا على الخفين والخمار. ما معنى الخمار؟ الخمار كل ما يغطى به، كل ما يغطى به الرأس. وهذا دليل لابن حزم وابن تيمية على جواز المسح على القلنصوة، القلنصوة الطائية، لأن المسح على العمامة جائز، وكذا المسح على خمار المرأة هذا جائز، إنما اختلفوا في القلنصوة الطقية التي يلبسها الرجل، هل يمسح عليها؟ الجمهور قالوا: لا يمسح عليها. ابن حزم وابن تيمية قالوا بجواز المسح عليها وتجزئ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: امسحوا على الخفين والخمار. والخمار مفرد دخل عليه الألف واللام، يفيد العموم، صحيح ولا لا؟ يفيد العموم. فمن خصص القلنصوة وقال لا، يبقى هو الذي عليه الدليل، لأن القاعدة الأصولية أن الدليل يطلب، أحسنت، من الناقل على الأصل، لا من المبقي عليه. إذن كلمة الخمار كلمة لكل ما يغطى به الشيء، واضح؟ وكلمة العرف خصها بخمار المرأة، بخمار المرأة. فلو أنك قلت مثلا: أنا سأذهب لأشتري خمارا، سينصرف إلى ذهن السامع الخمار الذي هو للمرأة، لأنه العرف خص بأن هذا الخمار تلبسه من؟ المرأة. أما المفهوم اللغوي أعم وأشمل من المفهوم العرفي، المفهوم اللغوي أعم وأشمل من المفهوم ماذا؟ من المفهوم العرفي. سؤال: لو أن رجلا قال: والله الذي لا إله غيره لا أشتري خمارا، ثم اشترى لابنه عمامة، يحنث؟ ها؟ لا يحنث، لأن الحكم يستفاد من عرفه هو، بما حلف على أي شيء حلف؟ حلف على أن العرف عنده أن الخمار إنما قيد عنده بخمار المرأة، وهكذا. وهذا مبحث آخر. الشاهد أن كلمة خمار واضح، كلمة لكل ما يغطي به شيء. لذلك سمي الخمر خمرا، لأن شرب الخمر إنما يغطي العقل، فلا يكون العبد رشيدا بل يكون سفيها في أفعاله وفي أقواله. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هو الذي لا يحسن التصرف. من هنا حرم الشارع شرب الخمر، حرم الشارع شرب الخمر. عندنا الضروريات التي تسمى بالضروريات الخمس، الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها. الضرورة الأولى والتي كتب ابن الشاطبي كتاب الموافقات في علم الأصول في هذه الضروريات، كتاب الموافقات للشاطبي في علم الأصول حول هذه الضروريات الخمس. ما هي؟ سؤال، ما هي الضروريات الخمس؟ الجواب حفظ الدين، أولا حفظ الدين، حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ المال، رابعا حفظ العرض، خامسا حفظ العقل. هذه تسمى بالضروريات الخمس. فذكر أولا حفظ الدين، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، حفظا لدين الناس. لذلك ذهب مالك والشافعي ورواه أحمد إلى أن المبتدع الداعي إلى بدعته الذي يضل الناس وجب على الحاكم ماذا؟ قتله. لذلك قتل الجعب ابن درهم والجهم ابن صفوان وابن عربي وغيرهم من أئمة الضلال، هذا لحفظ دين من؟ لحفظ دين الناس. أمر أجمع العلماء كما ذكر أبو يعلى في الطل التأويل وذكر ابن القيم، أجمع العلماء على أن الكتب المشتملة على البدع وجب حرقها، الكتب المشتملة على البدع حفظا لمن؟ حفظا لأديان الناس، مفهوم؟ الدين جاء لحفظ الدين، كذا حفظ النفس. لذلك أمر الشارع بقتل القصاص لمن قتل متعمدا حفظا للأنفس، كذا جاء الشارع بقطع يد السارق حفظا لأموال الناس. فمن قال بأن الشارع إنما يأمر، الإسلام يأمر بقتل اليد، بقطع اليد، إنما يأمر بقطع اليد لحفظ مالك أنت، لحفظ مالك أنت، مفهوم؟ وكذا الشارع حرم الزنا وأمر بالجلد، سمينونا جلدة لمن زنى وهو غير محصن، وكذا من هو محصن عليه الرجم، وفي خلاف هل يرجم ويجلد 100 جلدة قبل الرجم أم لا؟ الجمهور على أنه يرجم فقط، يعني من تزوج وزنى يرجم فقط حتى الموت. وابن حزم وهذا مذهب علي بن أبي طالب أنه يجلد أولا 80 جلدة ثم بعد ذلك يرجم، كل هذا حفظ لأعراض الناس ولحفظ النسل، مفهوم هذا؟ كذا حفظ العقل. فأمر الشارع بوضع حد للخمر، وهل هو حد أم تعزير؟ هذا في خلاف سنذكره بين أهل العلم. وضع الشارع حد لشارب الخمر حفظا لعقول الناس، مفهوم هذا؟ إذن حد شرب الخمر إنما هو أصل أصيل في من الشارع لحفظ عقول الناس، وهو من الضروريات الخمس. فكل ما يغطي عقول الناس وكل ما يمنع إدراك عقول الناس هذا إيه؟ هذا يمنع حتى لدرجة أن العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كما ذكره عنهم ابن دقيق العيد، والذي ذكر هذا عن ابن دقيق العيد ابن حجر الهيتمي بخلاف ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني المعروف بصاحب فتح الباري، ابن الحجر الهيتمي المعروف بصاحب كتاب الزواجر فيما اقترف من الكبائر، كتاب جمع فيه الكبائر. الإمام ابن حجر جمع في هذا الكتاب الكبائر كلها وذكر فيها الخمر، ثم ذكر مسألة حكم جوزة الطيب. حكم جوزة الطيب هذه ما حكمها؟ ذكر ابن حجر الهيتمي قال ابن دقيق العيد عن الأئمة الأربعة. إذن دقيق العيد بينقل عن من؟ عن الأئمة الأربعة بأنه لا يجوز استعمال جوزة الطيب هذه، لا يجوز استعمال جوزة الطيب هذه. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر. المفتر أي الشيء الذي يكون فيه تخدير، الذي يكون فيه تخدير. ويشمل هذه أيضا جثة الطيب، فإن الأخذ منها كثير واضح، فإنما يفعل هذا المفتر الأخذ منها كثير. فإن قال قائل إننا نأخذ منها شيء صغير جدا، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع قاعدة قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو أن إنسان مثلا أخذ جزء صغير جدا من الخمر، واضح، هو لا يسكره، هل يجوز له؟ لو أخذ كوبا واحدا يقول أنا لا أسكر منه، واضح، هل يجوز له لأنه لا يسكره؟ لا، لأنك لو شربت منه مثلا إزازة أو زجاجتان أو ثلاثة تقول أنه يسكر. إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام. قليله هذا متى؟ كم حده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد، واضح. وعندنا قاعدة شرعية أن ما حرمه الشارع يحرم كثيره وقليله، ما حرمه الشارع يحرم كثيره وقليله. الربا، خذ مثال وفرع على هذه القاعدة، الربا حرمه الشارع أم لا؟ فيحرم قليله وكثيره. فمن قال بأن الربا المحرم هو ما كان أضعافا، وأما الربا الذي يجوز هو ما كان شيئا بسيطا جدا صغيرا جدا، واضح، نقول القاعدة أن ما حرمه الشارع يحرم كثيره وقليله، لأن الأصل أن التحريم على الإطلاق، والإطلاق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، وأنت الآن تريد أن تقيد. فالشارع قال ما حرم ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن قليل هذه تشمل كل شيء قليل، فمن خصص جزء دون جزء عليه الدليل. كذلك هذه جزء الطيب هذه ما كان منها كثير جدا، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى تخدير في الجسد. فكذلك الشيء القليل منها ولو شيء لا يذكر يحرم أم لا يحرم؟ لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها أن ما حرم الشارع يحرم كثيره وقليله، قاعدة عظيمة جدا. فإن قال لك قال هذا شيء صغير، يقال القاعدة أن ما حرمه الشارع يحرم كثيره وقليله، لأن الأصل أن الإطلاق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل إيه؟ يقيده. وعندك رواية أيضا عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه لهذه المسألة لأنك لن تستطيع أن تجيب عنها إلا بعلم الأصول. خرج بعض الضلال وقال إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق فقليله حرام. قليله هذه تشمل الكثير والصغير، تشمل أي شيء. ثم قال وقد قيد النبي عليه الصلاة والسلام بالقليل بملء الكف. إذن يقيد بإيه؟ بملء الكف. فإذا شرب إنسان شيء من الخمر أقل من ملء الكف فيجوز، صحيح ولا لا؟ فهمت؟ أفهمت ولا لا؟ واضح؟ انتبه لهذه الزكي، يأخذها مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما أسكر كثيره، افهم يا ابن الله يحفظك ويبارك فيك يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، إحنا في زمان غريب، والله غريب جدا، أصول ثابتة صار الناس يتكلمون فيها، واضح، وبشبهات، وتدخل على كثير من الناس. إن لم يكن عندك هذا العلم الشريف، علم الأصول هذا، لن تستطيع أن تفعل شيء مطلقا، لأن عندنا ملبسون، عندنا ليسوا مغفلون، إنما خبثاء، إنما خبثاء. فقال لك ما أسكر كثير فقليله حرام، قليله حرام هذه قيدت بملء الكف. ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام. إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الشرب بملء الكف، إذن أنا سأشرب كوبا صغيرا جدا من الخمر وهذا لا يكون ملء الكف، تستطيع أن تحرم؟ ها؟ تستطيع أن تحرم؟ هشام بيقول نعم، ها؟ رد عليه. ما هي القاعدة؟ إذا حرم الشارع شيء فحرم قليل وكثير، يقول لك نعم أنا معاك، لكن قيد الشارع بملء الكف. ما هو قيد ملء الكف يا رجل، قيد ملء الكف. ها؟ طيب يبقى الأعراف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملء الكف، إذن العرف يكون كف الرجل. ولو قلت لي كف صغير سأقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عاما، إذن قيد بملء الايه؟ بملء الكف. خد بالك الجواب عنه بجوابين من وجهين، الوجه الأول أصولي، الوجه الثاني نصي. أما الوجه الأول وهو الأصولي أن هذا ليس من باب تخصيص العموم، غلط، هذا ليس من باب تخصيص العموم، إنما هو من باب ذكر فرد من أفراد العموم، من باب، افهم هذه وسأبين لك، ليس من باب تخصيص العام، إنما هو من باب ذكر فرد من أفراد العام. مثال، قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا كلام عام بإكرام الطلبة، إذن ما الحكم إكرام الطلبة؟ هذا كلام عام صحيح ولا لا؟ ثم قلت لك بعد ذلك وأكرم زيد، بعد ما قلت لك أكرم الطلبة هذا كلام عام يظل على عمومه، ثم قلت لك أكرم زيدا، لا تفهم أنت أنني أخصص زيد بالإكرام، لا تفهم أنني أخصص زيد بالإكرام، إنما أخصصه بالاهتمام، أخصصه بالإيه؟ بالاهتمام. مثال، أنت عندك مثال أدنى حتى تفهم أكثر، عزمت أناس عندك في البيت فبتقول لابنك أكل الناس يا ابني، أكل الناس ده كلام إيه؟ عام، أظن ما فيش مثال أكثر من كده يعني، أكل الناس خلاص الكلام ابنك سيفهم أكل الناس هذا كلام عام، ثم بتقول له أكل عمك الشيخ فلان يا ابني، هل سيفهم إن أكل عمك الشيخ فلان خلاص أنا خصص العموم الأول بفلان، ها، أو الشيخ فلان خرج من العموم؟ لا، إنما سيفهم أنني إيه؟ أهتم به أكثر، مفهوم ولا لا؟ إذن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يبقى هذا مثال، أكرم الطلبة ثم أكرم زيدا، زيد هذا فرد من أفراد الطلبة صحيح ولا لا؟ زيد هذا فرد من أفراد الطلبة، ثم قلت لك أعطيته حكم يوافق حكم الطلبة ولا يخالف حكم الطلبة؟ ها؟ يوافق حكم الطلبة، يوافقه بالإكرام. إذن التنصيص على زيد بالإكرام واضح؟ لا يقتضي أن يخصص زيد بالإكرام، إنما هو زيد فرد من أفراد الطلبة، مفهوم هذا؟ هذا مثال. خذ مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، ونهى النبي عن الاحتكار، واضح؟ الاحتكار حبس السلعة، حبس السلعة، إن أنا أحبس عندي السلعة وما فيش في السوق سلعة خالص، يعني مثلا وليكن ما في السوق نوع من أنواع الدواء وأنا حبسه عندي بحيث ان الناس يحتاجوه ولما نزلوا غالي الناس هياخدوه، هذا اسمه احتكار، هذا حرام. طيب نهى عن الاحتكار، الناس اللي درسوا معانا منظومة الشيخ ابن عثيمين، الاحتكار اسم مفرد دخل عليه الالف ولم يفيد الايه؟ يفيد العموم، والعموم يشمل جميع أفراده، يبقى يخص باحتكار الطعام ولا بالحديد ولا بالدواء ولا بالطوب ولا بالملابس؟ جميع الأفراد. يبقى من خصص جنس دون جنس هو الذي عليه الدليل. طيب الإمام مالك قال النهي الاحتكار المنهي عنه هو نهي الاحتكار عن الطعام، احتكار الطعام فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن احتكار الطعام عند ابن ماجه، نهى عن احتكار الطعام. الجمهور قال لا، هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص الطعام بالاحتكار، إنما أولا عم النبي عليه الصلاة والسلام الاحتكار بالنهي فيشمل كل الأجناس، ثم خصص ماذا؟ الطعام. الطعام ده فرد من أفراد، ها؟ فرد من أفراد العام، يعني عندك دواء، عندك ملابس، عندك حديد، عندك طعام، دي أفراد، فخصص النبي عليه الصلاة والسلام الطعام. الطعام هذا لا يخصص به الاحتكار، إنما ذكر الطعام لأهميته، ذكر الطعام لإيه؟ لأهميته، ليس للتخصيص، لأن الطعام ده فرد من أفراد العام. ثم الأمر الثاني، هل النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الطعام حكما يخالف الحكم الأول؟ لا، يوافق الحكم اللي هو النهي عن الاحتكار. طب لماذا خصص الطعام؟ ها؟ للاهتمام، للاهتمام وليس للتخصيص. كل من كان عدوا لله وملائكته، ملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة أم لا؟ من الملائكة، فلماذا خصوا؟ لأهمية جبريل وميكال. فذكر الخاص، هذه قاعدة، ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، أي لأهمية جبريل وميكال، مفهوم؟ يبقى ذكر الفرد الطعام هذا فرد من أفراد العام، لا يخصص الاحتكار بالطعام، لأن الطعام ده فرد من إيه؟ من أفراد العام، إنما خصصه النبي عليه الصلاة والسلام لأهميته، مفهوم هذا الكلام؟ إذن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي، لا يقتضي تخصيص العام. فهمت المسألة كده؟ وصلت ولا لا؟ اللي ما فهمش يرفع ايده. طب كويس، الحمد لله. إذن خليك معي بقى في القاعدة، ما حرم الشارع حرم قليله وكثيره، صحيح كده؟ كويس. لما قال فملء الكف منه حرام، ملء الكف هذا فرد من أفراد، فرد من أفراد العام في القليل والكثير، فملء الكف هذا فرد من أفراد، من أفراد العام، فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، مفهوم؟ كما ذكر الأخ أن هذا يختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الأكف، فقد يكون قليلا قد يكون كثيرا، لكن كل هذا يندرج تحت إيه؟ تحت أنها أفراد العام، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا يسمى إيه؟ التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي، لا يقتضي تخصيص العام، مفهوم الكلام ولا لا؟ قلت لك ائتني بالكتب من عند زيد، ائتني بالكتب التي عند زيد، الكتب بهذا كلام إيه؟ عام. ثم قلت لك وائتني بكتاب العقيدة، هل سيفهم أنه سيأتي بالعقيدة فقط؟ لا، إنما هذا الإيه؟ أؤكد له للاهتمام، مفهوم هذا الكلام؟ إذن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي، لا يقتضي تخصيص العام، مفهوم هذا الكلام؟ من هنا مثلا خذ مثال آخر، لما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل كما في حديث أبي داود والترمذي، حينما قال يا رسول، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى في إجخاتي خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. طيب مثنى مثنى كم ركعة؟ يعني من العشاء إلى الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح فيوتر بركعة، من الفجر مثلا إلى من العشاء إلى الفجر كم ركعة؟ مثنى مثنى، هذا كثير، صحيح ولا لا؟ شيخ الألباني رحمه الله قال إيه؟ وإنما يخصص، لأن هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز زيادة عن إحدى عشرة ركعة، شيخ الألباني قال وإنما يخصص بحديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان في غير عن إحدى عشرة ركعة. الشيخ ابن عثيمين رد على الشيخ الألباني بهذه القاعدة، قال الإحدى عشرة ركعة فرد من أفراد العام لا يخصص به العام، مفهوم ولا لا؟ الإحدى عشرة ركعة فرد من أفراد العام، لا يخصص به العام، إنما هو للاهتمام، من أراد أن يفعله فليفعله. واضح للمسألة؟ إذن القاعدة التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي إيه؟ تفصيل العام. طب متى يخصص العام؟ إذا أعطي حكم يخالف الحكم العام. قلت لك أكرم الطلبة إلا زيد، إذا زيد أعطيته حكم يخالف حكم العام اللي هو في الإكرام، إذا خصص منه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا كلام عام ولا لا؟ إلا المقبرة والحمام، فيسمى بسلب العموم، إذا العموم سلب، مفهوم ولا لا؟ لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكف فملء الكف منه حرام، أعطاه حكما يوافق حكم العام أم يخالفه؟ ها؟ يوافقه أي بالحرمة. لا، هذا يريد أن يعطيه حكما يخالف إيه؟ حكم العام، يعني يجوز أن يشرب أقل من إيه؟ أقل من الكف. هذا الجواب الأول الأصولي. الجواب الثاني وهو نصي، أنه ثبت عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره، إحنا قلنا إيه؟ فملء الكف منه حرام، فالسف منه حرام. أهو فهمت حاجة؟ ها؟ أنت فهمت حاجة؟ قول المتجع على ذراعيك، فهمت؟ إيه القاعدة التي قلناها؟ لا يقتضي تخصيص. طب متى نخصص العام؟ إذا خالف الحكم يبقى التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام. تبقى ود أقرم لو فهمت القواعد دي، تفهم المسائل كويس، خليش حد يضحك عليك، فهم؟ خليش حد يضحك عليك أبدا. فأنت بتقول له خد بالك القيد هنا ليس قيد يخالف حكم العام، إنما قيد إيه؟ يوافق حكم العام. فهمنا يا جماعة؟ وصلت المسألة؟ طب الحمد لله. الرد النصي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فالسف، السف ده قد إيه دي؟ فالسف منه حرام. كذلك هنا وضع جثة الطيب، نرجع المسألة التي ذكرناها، جثة الطيب هذه ما قل أو كثر هذا إيه؟ أيضا لا يجوز. لذلك الأئمة أربعة قالوا إيه؟ قالوا لا يجوز. لذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز حرمت دخوله السعودية، حرمت دخوله السعودية، قال إنما يستبدل بأي شيء من البهارات الأخرى، ولكن لا يدخل هذا، وإن دخل فإنما يدخل إيه؟ السرقة بقى ولا أصحاب الرشاوة، لكن اللجنة الدائمة إيه؟ حرمت دخول هذه البلدة، والمجامع الفقهية حرمته أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن نرجع للمسألة التي كنا بدأنا بها، أن الشارع حافظ عقول الإيه؟ عقول الناس، وأنها من الضروريات الخمس، لأبعد شيء منع أي شيء يدخل يخلل أقل من القليل عقول الناس، منعه ولا يوصل إليه، وضع الزجر الرادع لمن فعل هذا. مفهوم هذا الكلام؟ ضاعت المحاضرة في المسألة الأصولية، بس هنعمل إيه؟ قال الشيخ، قال لصاحب المتن، المسألة الأولى تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه. تعريف الخمر، الخمر لغة كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان، وشرعا كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره، أو مطبوخا أو غير مطبوخ. هنا قالوا من العنب أو غيره، وهذا رد على أبي حنيفة، لأن العلماء، لأن أبا حنيفة قال الخمر المحرم ما كان دون العنب والتمر، ما كان دون العنب والتمر فيجوز شربه، أما ما كان من العنب والتمر فلا يجوز، ما دون العنب والتمر فيجوز. وهذا مذهب أهل الكوفة، نفهم هذا؟ طيب المسألة إذن اختلف العلماء على قولين، الجمهور على أن كل ما أسكر يكون محرم، لأن هذه القاعدة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام. إذن استفدنا من هذا الحديث قاعدة، كل مسكر، كل هذه عند علماء الأصول من أكبر صيغ العموم، من أكبر صيغ العموم كلمة كل، لا يجوز إخراج أيما فرد منها ولا يسلب عمومه إلا بدليل واضح. كل ما، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، انتبه العموم الثاني هم، كل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام، هذا عام. إذن الأصل مع الجمهور، فمن أراد أن يخصص عليه الدليل هو الذي عليه الدليل، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى الله والرسول، فالرد إنما إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى نبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إذن الرد إلى هذا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذن أبو حنيفة الذي عليه الدليل. طب لماذا هو الذي عليه الدليل؟ لأن القاعدة الأصولية بتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي على الأصل، الدليل يطلب من الناقل، الذي يريد أن ينقلني عن الأصل هو الذي يطلب منه الدليل، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن القاعدة الأصولية بتقول بأن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا عام، إذن يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، إذن الذي خصص عليه الدليل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن يكون الخمر من العنب، يكون من الزبيب، يكون من أي شيء، إحنا عندنا شياطين يعملوا خمر من الهوى، مفهوم؟ بيعملوا من البصل، من البصل والبطيخ والتفاح والموز، مفهوم؟ عندنا أبالسة، إبليس ياخد قرص عندهم، مفهوم؟ فتخصيص العنب والتمر فقط، ممكن العنب ده والتمر ده كان زمان خلاص انتهت الموضة، هذه انتهت، مفهوم هذا؟ فهذا غلط، هذا غير صحيح. وأن يقول أحد أنه يجوز أن يشرب لأن أبا حنيفة قال ذلك، هذا غلط، لا قول بعد قول الله عز وجل ورسوله، لا قول بعدهم، مفهوم؟ حرمت عليكم الميتة والدم، وحرمت عليكم الخمر والميت ولحم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم. إذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة فيشمل كل ميتة إلا ما خصه الدليل، والدم إذا حرم الله عز وجل الدم يبقى يشمل كل شيء إلا ما خص بدليل، إذا حرم الله عز وجل قال ولحم الخنزير إذن كل فرد فيه إلا بدليل، ولا دليل في تخصيصه، إذن الأصل يبقى العموم على عمومه، فلا يقال أبو حنيفة قال ذلك، لا، لأنه ليس قول أحد بعد قول الله ورسوله، مفهوم؟ إذن قال كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب، أو غيره، أو مطبوخا أو غير مطبوخ، أي الذي يغلى، كان زمان ممكن يعملوا خمر من غليان العسل ويخرجوا منه إيه؟ يخرجوا منه خمرا، مفهوم؟ قال والسكر هو اختلاط العقل، والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي، هذا معلوم. إذن قول أبي حنيفة وقول الأحناف باطل في هذه المسألة، كلمة واحدة، مفهوم؟ وإن قالوا هناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العنب والتمر يحرم لهذا الإيه؟ يخرج، إنما الخمر يخرج من هاتين الشجرتين، كل هذا فرد من أفراد العام، العنب والتمر هنا فرد أفراد من أفراد الإيه؟ العموم، لا يخصص بهم، لا يخصص بهم العام، مفهوم هذا الكلام؟ بيقول حد القليل حد يجاوب عليه. ها؟ مش ذكرنا في رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فالسف منه حرام؟ السف منه حرام كم؟ السف ده دي مفهوم؟ فالسف منه حرام، فلا يستطيع أحد أن يقيد شيئا فيها، لأن عندك العموم وعندك الايه أفراد العموم، أفراد العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ملء الكف، ذكر السف، هذا الاهتمام، لأن أكثر الناس إنما يشربون إيه؟ يشربون قليل، يقول لك سأشرب منه شيء قليل، هذا لا شيء فيه، مفهوم؟ فهذا كلام عام، مسألة البيرة هذه تندرج تحتها، لأن كثرتها واضح تضيع الإيه؟ تجعل العبد عنده هزيان يهزي كثرتها. ممكن بعض الناس يقول لك أنا ممكن أشرب زجاجة أو أكثر من زجاجة مثلا وليكن زجاجتان فأنا لا أسكر مثلا، يقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فملء الكف منه حرام، فالسف منه حرام، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فبعض الأطباء يقول لك، يقول بعض الناس مثلا اشرب وليكن بير، هذا لا يجوز أصلا، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. كذلك البريلا هذه فيها كحول، الذين يكتبون عليها خالية من الكحول، لا بها كحول، بها كحول، ثبت أن بها كحول، مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندك قاعدة ضابط في هذه المسألة. أما أن يقول إنسان قال أبو حنيفة لا قول لأحد بعد قول النبي عليه، بعد قول الله وبعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ حكمه حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، فكل مسكر خمر، فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا، وشربه كبيرة من الكبائر، شربه كبيرة من الكبائر. ما الدليل على شرب أن شربه كبيرة من الكبائر؟ عندك ها؟ ما هو فاجتنبوه محرم، محرم، لكن الكبيرة أمر أكبر منه. هذا هو حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أبو هريرة قال لعن رسول الله في الخمر 10. إذن اللعن لا يكون إلا في كبيرة. وذكرنا قبل ذلك قول ابن عباس في ضابط الكبيرة، مفهوم؟ طيب اللعن منها كذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. ابن تيمية رحمه الله قال وإذا ذكر لا يؤمنون أو قول لا يؤمن دل على أن هذا الفعل الذي أنوط به كبيرة من الكبائر. إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مفهوم؟ ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، إذن نفى عنه الإيه؟ الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ بيقول نفى عنه مطلق الإيمان، إذن كافر، هذا قول الخوارج. نفى عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق أي الشيء الكامل، الأمر المطلق ومطلق الأمر، الأمر المطلق أي الأمر الكامل، فعل كل ما أمر به سواء كان استحبابا أو وجوبا، فكل ما طلب منه فعل يسمى فعل الأمر المطلق، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار. الإيمان المطلق الإيمان الكامل يمنع العبد من دخول النار، مطلق الإيمان لا يمنع العبد من دخول من الخلود فيها، إن شاء الله عذبها يخرج لأن معه مطلق الإيمان، مطلق الإسلام. أما صاحب الإيمان المطلق هذا في الجنة، لأن صاحب الإيمان الكامل. وإذا نفى الشارع، هذه قاعدة، إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. قلت ايه هنا؟ اذا نفى الشارع الايمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. إذن مؤذي الجار الذي يؤذي الجار نفى الشارع عنه مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ برضو مطلق الإيمان. أنت يا ابني بتروح فين بعد ما بتخرج تخرج من عندنا؟ مطلق الإيمان هذا نفي عند من؟ عند الخوارج والمعتزلة. مؤذي الجار يكون كافرا؟ لا، يكون مرتكب لكبيرة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، استفاد من اللعن المقرون، واستفيد من نفي الإيمان عنه، والنفي الإيمان الذي جاء فيه إنما هو نفي الإيمان المطلق، لأنه لو كان نفي مطلق الإيمان لكان عبد الله بن حمار الذي في صحيح مسلم لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتله قتل ردة، صحيح ولا لا؟ صحيح، لكان يقتله قتل ردة لأنه كفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، إنما جلده. مفهوم هذا؟ قال حكم الخمر التحريم وكذا سائر المسكرات، فكل مسكر خمر فلا يجوز شرب الخمر. أي اسم سمي ما شئت، اختلاف الأسماء لا يغير من الأحكام شيء، هذه قاعدة. اختلاف الأسماء لا يغير من الأحكام شيء، تسميه ويسكي، تسميه بلاك اند وايت، تسميه أي شيء، سمي الجن الأزرق، هذا إيه؟ ها؟ خمر، في الآخر خمر، سميه مشروب روحي، سميه أي شيء، هذا الآخر اسمه خمر، مفهوم؟ فتغيير الأسماء لا يغير من الأحكام شيء، سميه ربا، سميه فوائد، سميه شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري. مفهوم؟ سميه بطاقة ائتمان، سمي ما شئت، هو ربا، سمي ما شئت. تغيير الأسماء لا يغير من الأحكام شيئا، سميه خروج، سميه عزل، سميه بذل، سميه أي شيء، هو خروج. مفهوم هذا الكلام؟ إذن تغيير الأسماء لا يغير من الأحكام شيء. سميها مظاهرات، سميها اعتصامات، سميها خروج سلمي، سمي ما شئت، هي أصلا خروج. مفهوم هذا الكلام؟ فتغيير الأسماء لا يغير من الأحكام شيئا. فهمت هذه القاعدة؟ هذه مهمة جدا، لأن الناس إنما يغيرون كل يوم يغيرون أسماء، وسلفهم في هذا إبليس. قال هل أدلك على الشجرة الخلد؟ من اللي سماه شجرة الخلد؟ ده من أكل منها، إذا أكل منها عصب، الذي سماه هو إبليس، صحيح ولا لا؟ فغير اسمها، مع تغيير اسمها هل غير من حكمها؟ لا. فتغيير الأسماء لا يغير من الأحكام شيئا. فهم هذا الكلام؟ والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى يا الذين أمنوا من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم. ولحديث عائشة طبعا الكبيرة يزيد عن التحريم، فكل كبيرة محرمة وليس كل محرم كبيرة، هذا أيضا قاعدة، ليس كل كبيرة محرمة وليس كل محرم كبير. فهم هذا؟ ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. وعن ابن عمر مرفوعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأحاديث في تحريمها والتنفير منها كثيرة جدا تبلغ التواتر، وقد أجمعت الأمة على تحريمها. لذلك من أنكرها جحودا، من أنكر تحريمها جحودا بعد تعليمه إياه، هذا يكفر بإجماع المسلمين. فهم؟ ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في تحريم الخمر، لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات. ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله حرمها الشارع، فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين، أنه إذا أسكر يفعل كل شيء. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حينما نزلت هذه الآية قالوا ربنا انتهينا. هذه الآية أنزلها الله عز وجل بعدها انتهى الناس عن شرب الخمر فورا. قال أنس: حتى جرت الخمر في سكك المدينة. العرب كان عندهم الخمر هذا كالعصير والشاي والقهوة، إذا ذهبت الإنسان يقدم لك شاي، العرب عندهم هكذا يقدم لك خمر، هذا شيء عندهم يعني ميسور جدا سهل، مفهوم؟ لما نزلت هذا الحكم، تفضل. المسألة الثانية: حد شارب الخمر وشروطه وبما يثبت. قال: حد شارب الخمر الجلد، ومقداره 40 جلدة، ويجوز أن يبلغ 80 جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام. إذا قال هنا راجع لاجتهاد الإمام فلا يصح قوله حد. لو قال حد لا يجوز للإمام أن يجتهد فيه، فالحد سمي حدا لأنه لا يجوز تعديه ولا الاقتصار فيه، مفهوم هذا؟ فهنا خطأ أن يقال حد ثم يقال راجع لاجتهاد الإمام، هذا غلط غير صحيح، لأن الحد لا يجوز تعديه ولا يجوز التقصير فيه، إنما الذي يرجع إلى اجتهاد الإمام هو التعزير. لذلك العلماء اختلفوا هل الخمر له حد أم تعزير، هل له حد أم تعزير. فإن كان له حد لا يجوز الزيادة عليه ولا التعدي فيه ولا التقصير منه، وإن كان تعزيرا فيرجع إلى اجتهاد الإمام. ابن حزم، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، في معذرة، في شرحي على صحيح البخاري، أنه رجح أن الخمر فيه تعزير، فيه تعزير بما يراه الحاكم من اجتهاده. لا، لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل عدة أشياء، فعل عدة أشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بالجريد والنعال، يعني من شرب الخمر كان يضرب بالجريد والنعال. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان، حديث أنس قال: كان يضرب العبد بما في يديه. واضح؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب الرجل كل ما في يديك، واضح؟ في إيده جريدة، في إيده مثلا نعل، في يده عصا، واضح؟ يضرب هكذا. وجلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، مفهوم؟ إذن هنا الأمر إيه؟ اختلف، فليس في حد معين كمثل الزنا، فالزنا يسمى فيه حدا، مفهوم هذا؟ وعمر رضي الله عنه جلد 80، وأبو بكر جلد 40، مفهوم؟ وعلي جلد 40 وجلد 80، وقال علي بن أبي طالب: وكل سنة. إذن هو تعزير، ومع أنه تعزير فللحاكم الاجتهاد فيه، ولكن بشرط أن اجتهاد الحاكم لا يخرج عن هذه الأفعال، لا يخرج عن هذه الإيه؟ عن هذه الأفعال. يعني مثلا لا يأتي الحاكم ويقول أنا سأحبسه، هذا لا يجوز، لأن اجتهادك إما أن يضرب هذا الرجل، وإما 40 جلدة، وإما 80، وإما 60، واضح؟ بما تراه من اجتهاد على هذا الرجل، على هذا الرجل الذي يشرب الخمر، قد يعزره الحاكم 40، قد يعزره بضرب، قد يعزره 80، مفهوم؟ لكن يقول مثلا أحبسه، لا، لأن هذا خارج عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الأربعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو أنه حبسه فقط فهذا خروج عن إيه؟ ها؟ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنة الخلفاء الراشدين. فمسألة يرجع إلى اجتهاد الحاكم ليس على الإطلاق، إنما اجتهاده مقيد ها بالسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام والسنة العملية للخلفاء الأربعة، مفهوم؟ إذن عندنا هنا خطأان: الخطأ الأول الحد، ذكر الحد ثم ذكر أنه راجع لاجتهاد الحاكم، هذا غير صحيح، لأنه لو كان حدا الحاكم ليس له أن يجتهد فيه، مفهوم؟ الخطأ الثاني أن الحاكم أن يجتهد فيه لكن لا يخرج عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الأربعة، مفهوم؟ والصحيح أن الخمر فيه تعزير بما يراه الحاكم، فقد يرى رجلا مثلا شرب مرة واحدة فيضربه يؤمر بضربه، وقد يرى مثلا رجلا معاند فيجلده 40، قد يرى رجلا يشرب ويأتي ويجلده 80. إذن اجتهد أم لا؟ اجتهد، ولكن في داخل السنة العملية للنبي عليه السلام والخلفاء الأربعة. هل يجوز أن يقتله؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بين الأئمة الأربعة وبين ابن حزم. فالأئمة الأربعة قالوا لا، شرب الخمر لا يقتل. ابن حزم ذكر رواية، وهذه الرواية عند النسائي وإسنادها صحيح، وهذا أيضا ما فعل معاوية رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، ثم إن شرب فاقتلوه. فابن حزم، وهذا أيضا ثابت عن معاوية، قال: من أصر على هذا إيه؟ فللحاكم أن يجتهد في قتله، فللحاكم أن يجتهد في قتله. هب أن رجل تاجر في المخدرات، تاجر مخدرات، وللحاكم أن يقتله، عنده نص ولا لا؟ عنده نص، مفهوم؟ وقد لا يقتله فيجلده 80، فإن رجع يجلده، إن رجع وصر على ذلك هذا له أن يقتله. إذن الضرب والجلد 40، 60، 80، القتل داخل تحت اجتهاد من؟ تحت اجتهاد الحاكم، مفهوم؟ لذلك في الحجاز تاجر المخدرات يقتلوه بهذا الحديث. شروط إقامة حد الخمر: يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي أن يكون مسلما، فلا حد على الكافر. هذا القول عند من يقول بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى غير مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن الصحيح عند علماء الأصول أن المشركون مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى ذلك؟ يعني إذا ثبت الحد هنا يثبت، إذا ثبت على المسلم فإنما يثبت أيضا على الكافر والمشرك. لا يجوز أن يشرب بين المسلمين هذا، لأنه مخاطب بفروع الشريعة، فلا يجوز له ذلك، مفهوم؟ أن يكون بالغا فلا حد على الصبي، ولكن للحاكم أن يجتهد مثلا في إيه؟ في نصحه، في تعزيره، فيما يرى. أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه، أن يكون عاقلا لا حد على المجنون. أن يكون مختارا فلا حد على المكره، فلو أن إنسان أكره إنسانا ما على شرب الخمر، واضح، فالمكره هذا ليس عليه شيء. وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهه وما استكرهه عليه. وكذا قول عليه السلام رفع القلم عن سلاسل عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحترم, وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. روايتان. أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل. انتبه, أن يكون عالما بالتحريم, فإن كان عالما بالتحريم جاهلا بالتعزير لا يعذر أم يعذر أيضا؟ انتبه. قال هنا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل, يعني الذي يجهل الحكم هذا إيه؟ لا حد عليه, لكن هذا أمر معلوم عند الكبير والصغير أنه محرم. لكن هب أنه يعلم الحرمة, عالما بالحرمة جاهلا بالتعزير والحد, هل يعذر؟ ها؟ طيب, من قال لا يعذر عليه القاعدة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك والدليل على القاعدة. الدليل ايه؟ صحيح, لكن ما الدليل على هذه القاعدة؟ احسنت. حديث ابو هريرة, الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان فقال يا رسول الله هلكت واهلكت, في رواية خارج مسلم, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ هل تستطيع ان تصبح مسكين مسكينا؟ هل تستطيع؟ فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الايه؟ الكفارة. اذا الرجل كان عالم بايه؟ عالم بالحكم لكن جاهل بما يترتب على الحكم, لم يعذره عليه الصلاة والسلام. إذن فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم جهلا بما يترتب من باب أولى فيعذر العبد به, والعلم بالحكم واضح لا يعذر به العبد, لأنه إذا كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب عليه لا يعذر به. الرجل يعلم أن جماع المرأة وهي حائض حرام لكن يجهل الكفارة فيها, أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار, 4 جرام ذهب وربع, جاهل بما يترتب على الحكم, تقول له معذور؟ لا, لأنه يعرف الحكم ولكن جاهل بما يترتب على الحكم. إذن الجهل, العلم بالحكم مع الجهل بما يترتب على الحكم لا يعذر العبد به, إنما يعذر العبد بالجهل به, بالجهل بالحكم. ثم قال أن يعلم أن هذا الشراب خمر فإن شربه على أنه شراب آخر فلا حد عليه. هذا مفهوم إن شاء الله. ما يثبت به حد الخمر, يثبت حد الخمر بأحد أمرين: الإقرار بالشرب كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا, البينة وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه أنه شرب. المسألة الثالثة حكم المخدرات والاتجار بها. حكم المخدرات سوى الخمر يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر, وهذا أيضا يندرج تحت كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل, ما يغشي العقل والفكر, ويصيب متعاطيها بالكسل بالفطور والثقل والفطور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها من هذه المسميات الموجودة الآن, من البنجو مثلا والحشيش والأفيون والهروين, كل هذا يدخل تحت إيه؟ تحت هذه القاعدة الكبيرة, كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها, لحديث عائشة كل مسكر كل شراب أسكر فهو حرام, والحديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام الحديث. ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور, كل هذا يضيع, لأن الثمرة والذي يقوم بالأمة هم الشباب, مفهوم؟ هم الشباب, فإذا ضاعوا هلكت الأمة, لأن الأمة عبارة عن أفراد, شباب أفراد, فإذا ضاعت الأفراد ضاعت الأمم. حكم الاتجار بالمواد المخدرة. ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الخمر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام, ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه, إذا حرم شيء حرم ثمنه. ولذا قال العلماء إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا فلا يجوز بيعها إذن, ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حرام، محرم عليه. فهم هذا؟ فكل هذه الأصناف من المخدرات وغيرها تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر كل خمر حرام. عند أحمد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، فهم أي مخدر، فهم هذا الكلام. لذلك أيضا الأقراص التي تسمى بالترمادول، هذه كثر الأسئلة عليها كثيرا، هذه أيضا تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، لأنها أيضا تدخل تحت التخدير، مفهوم؟ طيب ننتهي من هذا إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خير.